لله في الآفاق

أودع الكنوز في بطون القفار وأسكن اللؤلؤ الرطب في قلب المحار ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار يا قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمان يا مطعم الجنين يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدم سبحانك يا رحيم يا رحمن لا يخلو من برك زمان ولا مكان سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل منشود منا الرجاء

من حبة شجرة لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود من طيرة بشرا من حبة شجرا لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود يا ليتها صورا أهديتها ثمرا كان ليتها صورا أهديتها ثمرا لها بقدرتك العليا مواعيد لها بقدرتك العليا